الحمد لله وشهر لا إله إلا الله ونحن لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. لقول الله عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. بيان لمراتب السماع. الله سبحانه وتعالى جعل البشر في سماعهم للحق والحجة على مراتب. المرتبة الأولى سمع الحاسة وهو سلامة الأذن وردود العقل الذي يفهم الإنسان به معاني أو الكلمات أو يؤهل به ذهن معاني الكلمات لو تأملها أو تدبرها. وهذا السماع وهو ولود الحاسة وولود العقل الذي يفهم به الإنسان الكلام على وجهه لو انتبه إليه وتدبره شرط في التكليف، بمعنى أنه لو زال عنه سمعه أو زال عنه عقله فإنه لا يكون مكلفا ويعذر عند الله عز وجل لو بلغته الحجة وهو على تلك الحال، كما ورد في الحديث الصحيح السنن وغيرها وفي المسند حديث أسود بن سريع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات بالسفرة. فأما الأصم فيقول: ربي لقد جاءني الإسلام وما أسمع شيئا. ويقول الأحمق: ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا. فهذا شرط التكليف. النوع الثاني أو المرتبة الثانية من مراتب السماع سمع الفهم، وهذا إذا تدبر الإنسان الكلام وعلم معانيه فهمها، وهذا إذا كان بلسانه، إذا كان باللغة التي يتكلم بها. فأما إذا كان الكلام بغير اللغة التي يتكلم بها فهو ملحق بالأصم. ولذا إذا بلغت الحجة إنسانا بلغة غير لغة قومه لم تقم عليه حتى تبلغه بلسان قومه، يحصل البيان، كما قال عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم. فهذا السماع سماع الفهم، وهو يحصل لأهل الإيمان ولا يحصل لفريق أو لطائفة من الكفار لإعراضهم عن تدبر الكلام وفهمه وانشغالهم بمخالفته ومعاداته وضرب الشيطان على آذانهم حتى لا يفقهوا شيئا من الكلام. وهذا السماع هو المنفي عن الكفار هنا، سماع الفهم، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم، لأسمعهم سماع الفهم. وبين عز وجل أنهم لو سمعوا هذا السماع لو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إذن لم تحصل لهم الدرجة الثالثة، لو أن الله أسمعهم الدرجة الثانية لما حصلت لهم الثالثة، لأنه عز وجل يعلم ما في قلوبهم من الإعراض. درجة الثالثة وهي سماع الاستجابة، وكما قال عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام. فهذا المنفي عن الكفار كما وصفه الله بالصمم: إن شر الدواب عند الله الصم البكم. قال الذين لا يؤمنون، قال عز وجل: الآية الأخرى، قال عز وجل: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ما كانوا يستطيعون السمع يعني ليس سلامة الحاسة، وإلا لما كانوا مكلفين، ولكن هنا ذموا على عدم استطاعة السمع. لماذا؟ لأنهم كانوا معرضين عن الكلام، فكانوا لا يستطيعون فهم الكلام لشدة إعراضهم، شدة انشغال الإنسان. زي أنت واحد قاعد في مثلا في درس ومشغول بأمر في البيت، أو في التجارة، فربما لو قيل له ماذا قال المتحدث قال: لا أدري، لا لم أنتبه، وكأنه لم يسمع. وهذا كان يحصل للكافرين كثيرا، وهذا النوع من السماع ليس شرطا في إقامة الحجة. فالذي يعرض عن الشخص لأجل أنه مثلا لا يعجبه كلامه، أو لا يعجبه هذا الشخص نفسه، والحجة قد وصلت وقد بينت لو تدبر لفهمها، ولكنه غير متدبر، معرض عن الفهم. الشيطان يلقي في نفسه، ربما يصل التسلط الشيطان إلى أن يلقي في نفسه كلاما آخر غير الذي سمعه أصلا لشدة تركيزه فيما يريد، كما قال عز وجل: وما أرسلنا من رسول، قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. قال عز وجل: يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم الكفرة. هذا ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلا إذا قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته، ألقى في قراءته كلاما، إما أن يفهم الناس كلاما معنى آخر غير المعنى الذي قاله الرسول، أو ربما ألقى في وسط الكلام لشدة انشغال الإنسان بأمر معين يوهمه الشيطان أنه سمع هذا الكلام، وما سمعه وإنما كان من كلام الشيطان في أذنه هو وفي سمعه هو، وما نطق به الرسول من الباطل، كما ألقى الشيطان في آذان الكفار أن الرسول قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لتوفيها، مع أن هذا الأمر لم يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ألقى الشيطان في القراءة في أذان الكفار حتى ظنوا أن هذا الأمر قد وقع. وما قاله النبي عليه الصلاة والسلام إنما في وسط القراءة أو شدة انشغال الكفار لتعظيم الله والعزة ظنوا أن الرسول قد قال ذلك وتوهموه والعياذ بالله على أصح الأقوال في هذه القصة. وكذلك قال عز وجل ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا يقول إيه ذلك إن هم كانوا إيه لم يفهموا شيئا على الإطلاق مش مستوعبين ماذا قال أصلا وهذا الذي عاقبه الله عز وجل به. ولذلك نوعية من الناس لا تفهم الحجج لماذا لأنه هو مش عايز يسمعك لا يريد أن يقبل منك كلاما وهذا ليس عذرا له عند الله حتى ولو لم يفهم نتيجة ذلك. البعض يظن أن إقامة الحجة معناها أن يصل العبد إلى درجة أن الآذرة لابد أن يفهم طب لو هو ما فهمش نتيجة إعراضه عن الحجة نتيجة أن هو لا يريد أن يفهم الكلام وهو كلام مثله يفهمه زي ما قلنا اللي ما يفهمش نتيجة اللغة المختلفة يبقى ملحق بليه بالنوع الأول اللي هو مش محاسب أصلا وغير مكلف بالأصم لو واحد صيني بلغ باللغة العربية خبر الإسلام من الأسف استبلغه لغتنا اللغة باللغة الصينية أو يفهم هو اللغة العربية وبعدين يتعلم فيصير لازما له. الغرض المقصود ان هذا النوع من السماع ليس شرطا في إقامة الحجة وهو ينفع عن طائفة من الكفار من شدة إعراضهم يقولون كمن لم يسمع أصلا ولكن سلامة الحاسة وصحة العقل ووجود اللغة التي بها يفهم الكلام أدى إلى إقامة الحجة عليهم وحرمانهم من هذا عقوبة لما يعلم الله عز وجل في قلوبهم من الشر وعقوبة على ما في قلوبهم من الشر يعني الله عز وجل أعلم به. أما المرتبة الثالثة من مراتب السماع فهي مرتبة الفهم فمرتبة الفهم الاستجابة بعد الفهم وهو أن يقبل الكلام كما قال عز وجل وقالوا سمعنا وأطعنا وكما قال عز وجل واسمعوا واسمعوا يعني استجيبوا يستجيب المرء ومن هذا ما يقوله بشريته في حق العباد هذا ما يقوله المصلي في صلاته سمع الله لمن حمده بمعنى استجاب فالله يجيب دعاء من شكره وحمده فسماع الاستجابة أنه يستجيب للحق ويقبله وكما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون يعني إيه وهم لا يسمعون يعني وهم لا يستجيبون في هذه الآية الكريمة فهذا النوع من الاستجابة أيضا هذا النوع من السماع حرم منه طائفة من الكفار وهو المنفي عن الكفار لو أفهمهم الله عز وجل كما قال ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يبقى لو فهمهم لأعرضوا يبقى هذا النوع أشد الأنواع في البعد عن حق أنه يفهم الكلام ويعلم أنه حق ولكنه لا يقبله ولا يستجيب له ولا يطيع لله سبحانه وتعالى فهذا عنده رواية وفساد إرادة والذي قبل عنده ضلال شدة الإعراض وكلاهما يقع في طائفة الكفار فليس كل الكفار يظنون أنفسهم عن الحق هناك طائفة لا تدري عن الحق شيئا معرضة عنه إعراض تام وهم الذين لم يسمعوا سماع الفهم ولا سماع الاستجابة بالأولى وهناك من يسمع سماع الفهم ولكنه يتولى معرضا وكلا هذين النوعين من السماع ليس شرطا في إقامة الحجة المرتبة الثانية والثالثة الحجة قائمة بشبابة الحاسة ووجود العقل وأما الثانية والثالثة فهي لأهل الإيمان وكما ذكرنا هناك من الكفار من تحصل له الثانية وهو أن يفهم الكلام ولكنه لا يستجيب له كاليهود فإن كثيرا منهم علموا وسمعوا وفهموا وعلموا أن هذا هو الرسول الذي وجد في التوراة فهموا الكلام على وجهه وعلموا أنه هو الذي هو مكتوب في التوراة والإنجيل ومع ذلك أعرضوا والعياذ بالله. وهذه الآية الكريمة تثبت علم الله بما لم يكن لو كان كيف يكون وأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم العباد شيئا بل يضع الأشياء في مواضعها ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم يعني هذا ده سماع جزئي ولو أسمعهم لكان ما في قلوبهم من الشر أشد من الخير. لكان في قلوبهم من الشر أشد من الخير، ولذلك لو فهموا لما استجابوا ولا يرون. وهذا كله لم يقع لأن الله لم يسمعهم سماع لا الفهم ولا سماع الاستجابة. ومن هنا كان علم الله عز وجل بما في قلوبهم من السوء والشر والفساد هو الذي يعني أدى إلى أن يحرمهم الله عز وجل من سماع الفهم والاستجابة. وليس ذلك ظلما لهم، لأن الحساب والمساءلة والحجة إنما هي على سماع الحاسة، وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى ذلك. ولذلك نقول كانوا لا يستطيعون السمع، فكيف يحاسبهم الله على أمر لا يستطيعونه؟ نقول أي سمع هذا الذي لم يستطيعوا سماع الفهم والاستجابة كما ذكرنا، ولكن سماع الحاسة هم وقد وجد لهم على هذا يحاسبون. ألم تأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. فإذا الحجة تقوم على بني آدم بسماع الحاسة، وكونهم لم يفهموا لإعراضهم، وكونهم لم يستجيبوا أو طائفة منهم لم تستجب بعد فهمهم، هذه الاستطاعة التي هي توفيق من الله ما وضعها إلا في مواضعها، ما وضعها سبحانه وتعالى إلا لمن يعلم في قلوبهم الخير والخير التام كذلك. وهذا دليل على أهمية تدبر القرآن وعلى أهمية الاستجابة له، والحذر من عدم الاستجابة والحذر من عدم الفهم لكلام الله سبحانه وتعالى. لأن من لم يسمع كلام الله سمع الاستجابة أو لم يفهم كلام الله عز وجل فهذا يشبه الكفار في بعض صفاتهم، ولو كان ذلك في أصل من أصول الدين في أحد الأمور التي هي شرط في الإيمان أو ركن منه لكان ذلك مقتضيا للكفر والعياذ بالله. ومن هنا نقول أن إقامة الحجة على الإنسان بأن تبلغه الحجة بطريقة يفهمها مثله. ليه بنقول بطريقة يفهمها مثله مش يفهمها هو؟ ليه؟ لأنه ممكن يكون هو ما عندوش فهم هو، ولكن اللي زيه يفهمها، اللغة موجودة والعقل موجود لو إنه ما عرفش. وهؤلاء قد وصلتهم الحجة بطريقة يفهمها ايه مثلهم، ولكن هم لم يفهموها فعلا ولم يسمعوها ابتداء، يعني بمعنى لم يفهموا شيئا منها والعياذ بالله، وقامت عليهم الحجة وذمهم الله وعاقبهم وصاروا شر الدواب عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية الكريمة في التحذير من عدم فهم القرآن ومن عدم تدبره والاستجابة له. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال البخاري رحمه الله، قال ابن كثير رحمه الله، قال البخاري: استجيبوا أجيبوا لما يحييكم لما يصلحكم. روى بسنده الإمام البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آتيه حتى صليت ثم أتيته، فقال: ما منعك أن تأتيني؟ ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرت له. وروى بالسند الآخر الإمام البخاري عن أبي سعيد رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني، هذا لفظه بحرفه. هذا الحديث يدل على وجوب إجابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الإنسان ولو كان في الصلاة، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يدعو الإنسان وهو في الصلاة إلا لأمر عظيم وفائدة في حياة قلبه وصحته ومصلحته في الدنيا والآخرة. ولذا نبه أبا سعيد ابن المعلى على لزوم إجابته ولو كان في الصلاة. ومن العلماء من قال يقطع الصلاة ويجيب، والصحيح أنه يجيبه وهو في الصلاة ولا يقطعها، لأن هذا أمر الله عز وجل وليس هذا لغير النبي صلى الله عليه وسلم. غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت تلزم إجابته كالوالدين فإذا كان في تطوع وشق عليهم عدم الإجابة قطع التطوع وأجاب الوالدين، وإذا كان في فريضة لم يقطعها حتى يتمها. أما النبي صلى الله عليه وسلم فشأنه أعظم، وذلك لأنه مقطوع بأنه لا يدعو المرء إلا لسبب من أسباب حياته، حياة القلب وصحته كما ذكرنا. وهذه الآية الكريمة، هذه السورة الكريمة هي سورة الفاتحة، أعظم سورة في كتاب الله. إذا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما هو الذي يحيينا؟ القرآن. لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه ليعلمه فضل الفاتحة، ويعلمه أيضا فضل هذه السورة. فتعلم فضل القرآن وتعلم القرآن هو سبب الحياة، كما قال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فلما كان القرآن تحيا به القلوب كان بيانه وتعلمه ومعرفة فضله هو سبب للحياة، لكي تعظم للإنسان الرغبة في تعلم القرآن، لأنه إذا علم أنه أعظم سورة في كتاب الله تدبر في معناه كان يصلي فكان يحفظها، ولكن يعلم أنها أعظم سورة في كتاب الله. هذا مما يحيي القلب، لأنه لم ينزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل مثل هذه السورة ولا في القرآن، فإنها أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا يدفع الإنسان بلا شك لتدبر سورة الفاتحة، وأن يعمل فكره في ما تضمنته من المعاني العظيمة. قال مجاهد في قوله: لما يحييكم؟ قال: للحق. قال قتادة: لما يحييكم؟ قال: هو هذا القرآن فيه النجاة والبقاء والحياة. وقال السدي: لما يحييكم؟ ففي الإسلام إحياؤهم بعد موتهم بالكفر. القول الأول أنه القرآن، والقول الثاني هو الإسلام. لما يحييكم؟ الإسلام بالتفاصيل، يعني أنهم قد آمنوا بالفعل، ولكن تفاصيل هذا الدين هي سبب الحياة. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي للحرب التي أعزكم الله تعالى بها بعد الذل، وقواكم بها بعد الضعف، ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم. إذن التفسير الثاني هو الجهاد، الدعوة إلى الحياة، الدعوة إلى الجهاد. لما ما هو ده معنى الكلام، هو ده صلاح القلوب، ما هو ده بقى معنى البخاري اختاره ده عشان يشمل التلاتة. والأول بلا شك هو القرآن يشمل الثالث، يشمل الثاني والثالث، لأن القرآن لأنه يتضمن الإسلام ويتضمن أيضا الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولكن هذا يدل على أن القلوب تحيا وتموت، وأن القلوب تمرض، لأن الحي يعتريه ما يعتري الحي. والرسول صلى الله عليه وسلم حين ابتعثه الله عز وجل أخرج الله به المؤمنين من موات الكفر إلى حياة الإيمان. قال عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. الأحياء هم المؤمنون والكفار هم الأموات. فهذا يدل على لزوم الاستجابة وسرعة الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. وهذا الأمر يظهر من سرعة الإنسان في قبول أمر الله والعمل به. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم أكثر الناس امتثالا لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يسوفون ولا يؤخرون. وهذا الأمر ظهر جليا في التكليفات التي أمروا بها في أمور تشق على النفوس لأجل العادة التي تعود الإنسان عليها كأمر الخمر. فعندما نزل تحريم الخمر وكانت على أفواههم وكانوا يشربونها في مجالسهم، فصار يتلو عليهم الرجل آيات تحريم الخمر فيريقونها وهم جلوس، مع أن الخمر يدمنها أكثر من يشربها ولا يستطيع التوقف عنها إلا بجهد جهيد، وهم استجابوا في لحظة رضي الله تعالى عنهم. وكان أمر النساء في الحجاب، فعندما انقلب الرجال من ابائهم ابائهن واخوانهن وازواجهن يتلون عليهن هذه الايه في الحجاب، خرجنا الى صلاه الفجر وهن معتجرات ببروزهن كان على رؤوسهن الغربان، لم ينتظرن حتى يعددن الاخمره او نحو ذلك، بل مباشره استجبنا لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المسجد اجلسوا، وهو على باب المسجد، فيجلس عبد الله بن مسعود حتى ينهي النبي صلى الله عليه وسلم حديثه وينصرف خارجا من المسجد، فيجد عبد الله بن مسعود جالسا فيقول ما اجلسك؟ فيقول سمعتك تقول اجلسوا فجلس. وهذا ينبغي ان يكون حرص الانسان على الامتثال فور ان يبلغه امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم، ليكون تكون سرعه الاستجابه لله وللرسول صلى الله عليه وسلم سبب لحياه قلبه. وهذه يعني تتفاوت بتفاوت حرص الانسان على ان ياتي ليدرك مثلا تكبيره الاحرام، حرصه على ان يجيب داعي الجهاد، حرصه على ان يتعلم القران العظيم ويتعلم سنه النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها بيان القران وبيان الحياه، كل هذا من علامة استجابته لله عز وجل وزيادة الإيمان في قلبه تبعا لذلك. كلما استجاب كلما ازداد حياة إيمانا إسلاما تقوى لله سبحانه وتعالى. قال عز وجل واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال ابن كثير رحمه الله قال ابن عباس يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين الإيمان. رواه الحاكم في مستدركه موقوفا وقال صحيح لم يخرجه، ورواه ابن مردويه من وجه اخر مرفوعا ولا يصح لبعض اسناده والموقوف اصح انهم كلام ابن عباس. وكذا قال مجاهد وسعيد وعكرمه والضحاك وابو صالح وعطيه ومقاتل بن حيان والسدي. وفي روايه عن مجاهد في قوله يقول بين المرء وقلبه اي حتى يتركه لا يعقل، وده النوع الثاني اللي هو يحول بين الكافر وبين الايمان، ان حال الله بينه وبين الايمان بعدم استجابته له اول مره حتى صار لا يعقل ولا يقبل. قال السدي يحول بين الانسان وقلبه فلا يستطيع ان يؤمن ولا يكفر الا باذنه. وقال قتاده هو كقوله ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، اقرب اليه من نفسه بحيث انه يمنعه من اراده ما كان يريده قبل ذلك ومن محبة ما كان يحبه قبل ذلك بسبب من فعل الإنسان. يقول وقد وردت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يناسب هذه الآية. روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال فقلنا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن من أصابع الله يقلبها، هكذا رواه الترمذي في كتاب القدر. ثم قال حسن. وروي عن جابر وحديث أنس أصح، حديث أنس أصح. حديث آخر رواه الإمام أحمد عن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا حديث جيد الاسناد الا ان فيه انقطاع جودته من يعني كونه رواته ثقات وله شواهده متعدده. قال وهو مع ذلك على شرط اهل السنن ولم يخرجوه. وقال روى الامام احمد عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن رب العالمين، إذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال والميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه، يرفع به من يشاء ويأخذ به من يشاء سبحانه. وهكذا رواه النسائي. وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت دعوات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت فقلت يا رسول الله انك تكثر ان تدعو بهذا الدعاء. فقال ان قلب الادمي بين أصبعين من أصابع الله، فإذا شاء أزاغ وإذا شاء أقام. رغم الانقطاع بين حسن وعائشة إلا أو الثاني يعني أن وتدريس الحسن إلا أن الحديث أحد طرق هذا في الصحيح، أحد روايات أو حديث كلها شواهد. روى الإمام أحمد عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه يقول: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت يا رسول الله، أو إن القلوب لتقلب؟ قال: نعم، ما خلق الله للبشر من بني آدم إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع الله عز وجل، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. قالت: فقلت يا رسول الله، ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: بلى، قولي: اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتني. اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتني. حديث آخر رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف شاء، قدرته على جميع القلوب مثل قدرتي على قلب واحد، كله يسير عنده. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. انفرد بإخراجه مسلم عن البخاري: صرف قلوبنا إلى طاعتك. هذه الآية الكريمة فيها الترغيب والترهيب، فبعد أن أمر الله عز وجل بالاستجابة لأمره رغب المؤمنين في ثمرة ذلك، وذلك أن الله يحول بين قلوبهم وبين الكفر وبين المعاصي، يثبتها على الإيمان حتى تعلمه على الدوام وتحبه وتريده وتطلبه، وهذا فضل الله عز وجل. فالآدمي لا يملك نفسه، ولكن المقدمات والأسباب هو يكتسبها ويفعلها، ولذلك صار محاسبا على أعمال القلوب. القلوب معرفة وإرادة، الإنسان محاسب على ما يقع فيها. لماذا؟ لأنه يتكسر الإنسان معرفة بمعنى تصديق الأخبار أو تكذيبها، وإرادة بمعنى حب الخير وإرادته أو الإعراض عنه كراهته والعياذ بالله، وكلا الأمرين الإنسان مكلف به. فالذين في شك مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والمكذبين بقلوبهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مخلدون في النار معذبون على ذلك، والذين علموا الحق ولم يقبلوه ولم يستجيبوا له وأبغضوه والعياذ بالله كفار معذبون على ذلك مخلدون في النار. لماذا؟ مع أن القلوب قد قلبت. هذا سر القدر دائما، أن مشيئة العبد وإن كانت من خلق الرب سبحانه وتعالى إلا أن العبد مسؤول عما يريد وما لا يريد. لماذا؟ لأنه يتكسب الأسباب، والأسباب تؤدي إلى تود إرادة الإنسان، وكذلك تؤدي إلى حصول المعرفة أو زوالها. فالعبد إذا وصله خبر الله، الخبر من عند الله ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستجاب له أول مرة بالتصديق، وكذلك الأمر أو النهي إذا أتاه الأمر من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فاستجاب له أول ما سمعه، وإذا أتاه النهي امتنع والتزم. فإن الله عز وجل يعقبه في قلبه إيمانا يزداد تصديقا ويزداد امتثالا ويحيا قلبه بهذا الإيمان، وإن فهذا يحول الله بينه وبين الكفر، ويحول الله بينه وبين المعاصي، ويحول بينه وبين الشرك والشك والتكذيب، ويحول بينه وبين الإباء والإعراض وكراهية الحق، وذلك فضله سبحانه وتعالى. من على عبده بالثبات على الهدى، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ليه كان مصرف يقول صرف قلبي الى طاعتك. فالعبد اذا يكتشف الاسباب التي بها يثبت على الحق، واذا سمع الحق فلم يصدق به اول مره، كذب به مع ان الحق له جاذبيه في قلب الانسان، له قبول في قلبه، في هناك رصيد للفطره في قلب الانسان تجعله يقول هذا الحق، ولكنه ربما يجري الامور بموازين مختله، يجري الامور بموازين ان قومه على خلاف هذا الحق، او انه سوف يحدث بينه وبين اهله الكفار فقد الموده، او انه لو استجاب للحق واطاع سوف يكون غريبا في وسط مجتمعه الذي يعيش فيه. واكثر الناس انما يقدمون هذه الاشياء الاخرى، موده بينهم في الحياه الدنيا، كونهم يتبعون اقوامهم وآباءهم على الامه التي وجدوها عليها، وكونهم لا يريد احدهم ان يكون غريبا وانما يريد ان يكون تبع الاباء والاخوان والازواج والعشيره وان يفعل كما يفعل الناس. ومن هنا كان اكثر اهل الارض يكفرون ولعله لا تقليدا واعراضا عن الحق مع ظهوره لهم اول مره، فيقلب الله قلوبهم حتى يروا الحق باطلا، بل وربما وصل بهم الحال الى ان يجزموا ويقطعوا بان هذا الحق هو الباطل بعينه، ويدعو الله عز وجل على من كان مبطلا، كما علمنا في قصه استفتاح ابي جهل، يقول اللهم من كان اقطعنا للرحم واتانا بما لا نعرف فاحيله الغداء. سبحان الله، لماذا قلب قلبه؟ لانه اعرض عن الحق اول مره، كما قال تعالى ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره، فيكذب من باطله بعد ذلك، يكون في نفسه مقتنع ان هذا باطل مع انه حق، وان الباطل هو ليه؟ هو الحق، والعياذ بالله. كما نرى الانسان فعلا يرى اشياء اوضح من الشمس في عقائد البشر انها باطله، ومع ذلك هناك من يموت في سبيله ومستعد للتضحيه، كل تضحيه في سبيل الله. كيف نشا هذا التكذيب بالحق؟ ومستبعد جدا، وليس كل البشر معاندون يعرفون الحق في باطنهم، لا، ده مقتنع بالتاكيد كما قال سبحانه وتعالى ومن قوله عز وجل في سوره الكهف، نعم جزاكم الله خير، قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه. يحسبون انهم يحسنون صنعا، ففي باطنهم ذلك الامر، لماذا حصل لهم ذلك؟ لانهم اعرضوا عن الحق اول مره، لم يستجيبوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم حين دعاهم الى ما يحييهم، فاعقبهم الله عز وجل في قلوبهم بذلك تكذيبا. وهناك من يعقبه الله عز وجل بغضا للحق مع وجود تصديق الباطل كفرعون، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، زي ما قلنا في السماع، في سماع الفهم وسماع الاستجابه، فكذلك عند بعض الناس عندهم فهم للحق ولكنهم يبغضونه ويكرهونه والعياذ بالله. اما المؤمن فهو يحب الحق ويصدق به ثمرة استجابته أول مرة. فالحيلولة بين المرء وبين قلبه، لأنه ربما إذا لم يستجب للحق صار بعد حين لا يريده ولا يحبه، ولذلك اغتنم الفرصة. إذا أتاك ما قذفه الله عز وجل في قلبك من إرادة الحق، بلغك الخبر وفي نفس الوقت وجدت في قلبك عزما ورغبة وحبا لهذا الخير، فاغتنم الفرصة وإياك أن تؤخر، لأن ذلك يمكن أن يحال بينك وبينه، ابتداء يمكن أن يحال بينك وبينه بحيث تفضل غيره عليه، بدلا من أن يكون وهو سبب الحياة وسبب السعادة وسبب استقرار نفس الحياة، حياة القلب لا شك سبب السعادة، ومرضه سبب الألم، كما أن الإنسان في بدنه كذلك على قلب يعني الإنسان المرض ده مرض، المرض للإنسان الألم، أي ألم في جسم الإنسان شعور بالألم ده نتيجة موت بعض الخلايا وعدم أدائها وظيفتها. لما يطلع قرحة مثلا، قرحة دي عبارة عن إيه؟ إن جزء من الجلد ده أو الغشاء المخاطي مثلا ده اتاكل يعني الخلايا بتاعته إيه؟ ماتت، والجزء اللي تحتيها أصبح إيه؟ مش متغطي، فعشان كده انتشر بالإيه؟ بالألم. الإنسان لما بيسخن مثلا ويشعر بالتعب الشديد ده نتيجة إن في خلايا صديدية كتير موجودة في الإيه؟ في الجسم ماتت نتيجة الميكروب اللي قتلها. فالموت دائما، وعشان كده الموت أشد بأضعاف مضاعفة من المرض. والإنسان لما يشوف كده تدهور بيبيئي الحال إلى لحظات الاحتضار يعني ألم هائل وفظيع. وسكرات الموت أشد شيء على الإنسان لأنها عبارة عن موت أجزاء كتيرة جدا من إيه؟ من البدن لغاية ما يموت هو نفسه، فهو أشد شيء على الإنسان. نسأل الله العفو والعافية. فالموت أصلا سبب إيه؟ للألم. فالحياة الحقيقية للقلب هي سبب السعادة وسبب اللذة وسبب الراحة، وموت القلب سبب للإيه؟ الشقاء والضيق والكرب. وإن كان البدن حي لكن السعادة الحقيقية تبع حياة القلب وموته، يعني استعادة في حياة القلب والشقاء في موته. فنقول ان الامر ده ان الانسان اذا استجاب لدعوة الله لامر الله وامر الرسول صلى الله عليه وسلم اذا دعانا لما يحيينا، فهذا يؤدي الى ان يبصر الانسان الحق كما هو عليه فيجد هو احب شيء اليه. ودي الفطرة السوية، الانسان السوي يجد هذا الشيء لذيذا ويعني يجد فيه سعادة، لان عبودية لله سبحانه وتعالى يجد فيها لذة وسعادة وسكون، هذا بذكر الله تطمئن القلوب ويجد فيها بصيرة، يعني يبصر فعلا ويرى الحقائق على ما هي عليه ويستمتع بالحياة الحقيقية التي هي حياة القلب. فهذا ثمر وعطاء يعني هبة من الله عز وجل على ما استجاب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، أن يحب الحق حتى يصير هذا الحق أحب إليه من كل شيء ولا يحتمل الباطل. دي ثمرة من ثمرات الإيمان، ان الباطل ينزلها غير محتمل، ده كائن يعني كانه بيغنوه لما يسمع عن باطل ده، والعياذ بالله. لو يعرض عليه الشرك ابغض شيء اليه، لو تعرض عليه البدعه ابغض شيء اليه، المعاصي يعني كانك تعذبه، والعياذ بالله انت تعذبه بالفعل لو جعلته يرى المعاصي او ينظر اليه، مش ان هو بيقاوم نفسه عشان يعني يبعد عن المعصيه ونفسه يعملها، بس يعني عمال في صراع. الصراع ده نتيجة انه لسه لم يكتمل ايه؟ لم تكتمل حياة قلبه. لو اكتملت حياة القلب ووجد السعادة واللذة في الطاعة لا وجد المعصية سبب للشقاء، وده لانه بيموت جزء من قلبه او بيمرض فبيشعر بالألم. فلماذا تلذذ الانسان بالمعصية؟ ده امتلاذ الحال تماما. لا بالضبط كده زي انسان حصل له مرض فيجد طعم الطعام اللذيذ للمرض، والطعام المر ما يلاقيش له طعم، ما يلاقوش المراره دي جلال، وربما يتلذذ من الاشياء دي الخبيثه والعياذ بالله. ده منقلب حاله ايه؟ اسوء الاحوال. فلذلك يقول التلذذ بالمعصيه يعني كما يقول ابن القيم رحمه الله فرحك بالمعصيه اعظم من ايه؟ من فعل كذا. الانسان لما يفرح بالمعصيه دليل ان القلب مريض جدا، ان هو لا وجد فرصه للتلذذ بالايه؟ بالمعصيه. انقلب حاله الحاجه السم كده يقول يا سلام ده جميل جدا، زي بالظبط السجاير كده. السجاير لما تيجي تتاملها كده، السجاير بتعمل ايه في الانسان؟ بتموت اجزاء كتيره جدا، ها فعلا سموم 6000 ماده سامه مثلا، ومع ذلك اللي انقلب حاله وتعود عليها بيعمل ايه؟ بيتلذذ بيها. يا ده تلاقيه هيموت من غير السجاره. زي بالظبط المخدرات دي مواد سامه فعلا، كل العقلاء يقولوا انها مواد سامه، وده امر اكيد طبيا، ومع ذلك اللي عنده ادمان المخدرات بيعمل ايه؟ يعني لذه هائله فيها، ده نتيجه انقلاب حال والعياذ بالله. لكن الانسان العادي لما يشرب اذا شم دخان السجاير يعني يحصل ليه؟ يبقى يقع ويتضايق يقول ده ايه القرف ده؟ ده ناس مش حاسه بالهم اللي هي فيه والعياذ بالله. وكذلك لو انه جاله مخدرات ده حاجه يحصل له حاجه مش طبيعيه، يعني الجسم بيرفضها اصلا. القلب كذلك المفروض ان هو لما تجيله المعصيه يعمل ايه؟ يكرهها ويتألم بيها، والبدعه اشد منها، والشرك ده افظع شيء يتخيلش نفسه ابدا. محتمل ان هو يفكر كده انه يشرك بالله، ده اعوذ بالله، يعني حاجه غير محتمله. ولو في ناس انقلب حالها ربنا اعماها على الحق، لدرجة انها اول حاجة اللي قلنا ابغضت الحق ده تقلب منه كرهان مش عملاق والعياذ بالله. ازاي الحق اللي هو حلو وطيب يلاقوه مرش والعياذ بالله ما يقبلوش ابدا ده مش قابلينه عند الناس التانيين والعياذ بالله عايزين الناس التانية تسيبه كمان نعوذ بالله من ذلك. وبعدين ممكن لدرجة بعضهم ممكن يكون عارفه عارف ان هو ده الحق وان طعمه حلو ولكن يكرهه رغم ذلك لمرضه الذي هو فيه. وبعدين بعد كده حالة تانية ينقلب اكتر لو استمر على ذلك لغاية ما يشوف ان الحق ده باطل ينقلب اكتر حيث لا يرى الحق. وده اعظم انقلاب يريده الشيطان. الشيطان عايز ايه اصلا من الانسان؟ مش عايز بس انه يعمل معصية وخلاص. ولذلك بتجد تدهور وتدني في حال الانسان يبدأ بان هو يشوف يعمل معصية وعارف انها غلط وقلبه يبقى متضايق منه يعملها. زي واحد اول مرة يعمل التنب يخليه نفسه متضايق او يحصل له ندم وبعدين يقع في ثالث يقع في ثالث يقع في رابع يلاقي قلبه ايه تعود عليه خلاص ما يتعبش ما يتقلبش من المعصية والعياذ بالله. وبعد كده يحبها والعياذ بالله. وبعد كده يبرر نفسه ان هي وفيها ايه يوم يكفر والعياذ بالله نعوذ بالله من ذلك. ممكن يصل الى الكفر ان هو يستحل دي المعصيه يرى ان المعصيه دي مش معصيه. يعني نتخيل في امر مثلا زي امر الحجاب تبقى واحده مثلا مش سامت حجبش لو هي استجابت وضغطت على نفسها هتقرص بعد كده انها تقول فيهم يوم اعوذ بالله بقى ممكن واحده تمشي وهي عريانه فيموتوها ولا تمشي ايه عريانه مش كده وتبقى متالمه جدا لو حد مثلا كشف وشها لو حد شد على وشها تقعد تعيط طول النهار انها ما تستحملش ان حد يكشف وشها فضلا انها تعرف شعرها قدام الناس فضلا انها مثلا تقف عريانه قدام الناس ده تموت قبلها مش كده نتيجه انها استجابت لله عز وجل ودي الحقيقه دي حياه الانسان الطبيعيه. فطب النوع الثاني لا ده هي ما استجابتش تقول الحجاب بالنسبه لها يبقى صعب مش عاجباه في الاول يبقى في نزاع وصراع ونفسها تحجب وبعد شويه يبقى التبرر ده هو الصح هو ده اللي تقدر وبعد شويه تقول الحجاب مين اللي انذا فرض زي ما يستحل ذلك والعياذ بالله يقول مش القران والعياذ بالله كانه ما معروش القران ابدا والعياذ بالله. وهكذا في كل الامور تبدا الشيطان يتدرج بالانسان وغرضه في النهايه الانقلاب الاخطر وهو ان يرى الحق باطلا والباطل ايه حقا. يعني ان هو يصل الى عدم السماع خالص ان هو عدم السماع ليه الفهم بقى ده اشد لان ده ابعد عن الاستجابه. يعني نفسه ما بتقولوش ان انت غلطان وبالتالي تقول ان انت اللي صح ده التانيين اللي غلط كمان ده انت لازم تحاربهم عشان الغلط ده يستمر عشان الغلط ده ينتهي انت هم على غلط جاهدهم عشان الغلط زي ما الكفره بيحاربوا المسلمين يحاربوهم عشان تعملوا بار عشان تعبدوا الصليب والعياذ بالله عشان تعبدوا البشر عشان ايه عشان حاجه عقيده قطعا باطله لا يمكن عاقل يتصورها واحد بيتخيل عشان يقولوا الاصنام اللي انتم حدتوها ومع ذلك بيقبلوا ده لا مش بيقبلوا ده بيموتوا في سبيله ومستعدين يضحوا عشان الناس الثانيه تظل على الكفر والعياذ بالله لنتيجه العمل الذي حدث حال الله بينه وبين الايمان حال الله مش بس اراده الحق لا ده رؤيه الحق يقوم ما يشوفوش الحق اصلا يشوفوه باطل والعياذ بالله ويشوفوا الباطل ايه حق. وده زي ما قلنا ده غرض الشيطان الاساسي لان ده ابعد حاجه ترجع الانسان لانه مش شايفها لا يرى نفسه على الباطل والعياذ بالله يرى نفسه على الحق فهذا اخطر شيء. اهل البدع والضلال تجدهم يحرصوا على قلب الامور يعني ما تلاقوش راضيين مثلا زي ما قلنا مثلا الحجاب ده ما تلاقوش راضيين ان البنات كلها متبرجات لا عايزينهم يقتنعوا بان التبرج الصح ولذلك تلاقيهم يزنوا على ودانهم ان الحجاب ده مش من الدين مش كده مش مكفيهم ان الناس غرقانه ليل ونهار في الدنيا لا عايزينهم لا ما فيش عذاب قبر ولا فيش نعيم قبر ولا فيش الاهوال اللي في اليمن. هو الناس اصلا بتدور على حد بيستقر القبر ابدا الا من رحم الله حد بيفكر في الاخره لا مش مكفيهم كده ده عايزين نقول لهم ايه ما فيش الكلام ده والعياذ بالله ده اي مش مكفيهم ان الناس يعني ترى المخالفه للشريعه في كل شيء لا عايزين نقتنع ان مخالفه الشريعه هي التقدم والحضاره والعياذ بالله علشان ينقلبوا الانقلاب اللي ما يرجعوش بعدين مش مكفيهم ان هم من اجل الدنيا يبيعون دينهم ويوالون اعدائهم لا عايزين نشوفهم اعدائكم دول هم اوليائكم وهم احب الناس اليكم وهم اللي وراهم مصائبكم، عشان حاجه عجيبه. لكن هي حيلوله فعلا، الله عز وجل يحول بين المرء وقلبه. فلذلك الحذر، كل الحذر من عدم الاستجابه لامر الله وامر الرسول صلى الله عليه وسلم، ممكن يحال بينه وبين الحق. اولا ان هو ما يجدش دون لذه، ما يجدش انه بيعمل العمل اللي يجي يصلي الى الصلاه من الصلاه، يلاقي يجي القران يبقى مش لاقيه، مش لاقي له طعم. ليه؟ كان عمل معصيه اكيد خليته ما ايه، ما ما ما ما نلاقيش كده. تاني حاجه انه لا يريده، يبقى مش عايز يقوم، يبقى يجد فيه صعوبه، يجد فيه مشقه، بعد كده ما يعملوش. ونفسه تقول له يا ريت تعمله، ما كنت كله كويس زمان، بعد كده يقول لا مش عايز اعمله خالص، ويتركه فعلا. وبعد كده يكرهه ما يحبوش، والعياذ بالله. وبعد كده يشوفه مش حق، يشوف ان ده غلط وده كلام فارغ، والعياذ بالله. ويتلذذ بالباطل. التلذذ بالمعاصي انقلاب لقلب الانسان اصلا، وفقد التلذذ بالطاعه انقلاب له، هو نتيجه موت القلب ده اجزاء منه، نتيجه المرض. والا لو انه كان حيا لوجد اللذه في الغذاء والهواء، والذي زي طبيعه البدن، لما يكون البدن سليم يجد التلذذ بالطعام والشراب اللذيذ، يجد راحه في ذلك. المريض يقول لا ده انت هتموت، لا يقول مش عايز اكل بطن ولا اموت. اي واحد تلاقيه عيان على فراش الموت يعملوا ايه؟ يقعد حلو عشان ايه؟ عشان ياكل. طب ليه؟ مش لاقي، مش لاقي لذه ولا نفس ولا نفس ابدا ياكل ولا يشرب، لغايه ما يحطوه بالعافيه ان هو ياكل ويشرب، وما في الاخر برضه ما يرضاش ويموت والعياذ بالله. اهو ده يقول له صلي صوم عشان تلاقي حاجه تحيا بيها، هو يقول مش عايز والعياذ بالله. يعرض عن الحق وبعدين يتوقف عنه كما ذكرنا، وبعدين يراه باطلا، نعوذ بالله من ذلك. لذلك الايه متضمنه للترغيب وليه؟ والترهيب. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله ولرسول اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. فالانسان يعني لو حيل بينه وبين الايمان لكان ذلك اعظم الضرر عليه. والمؤمن يحال بينه وبين الكفر، يحال بينه وبين المعصيه، تمر المعصيه وهي مستحيه، ما يقدروا ما يستحملش ان هو يسمع مثلا خنا وفجور، ما يستحملش ان يقعد في مجلس فساد، مش ان هو نفسه بتقول له انت لا تبقى زي الناس، يا سلام لو انت تنال هذه النظره من هذه المراه المكشوفه العوره، ولا تنال هذه اللذه من الفعل المحرم، ولا تبقى تشرب خمره، ولا تشرب مخدرات، ولا تنال رياسه ووجاهه بالباطل. لا ده هيموت لو حصل له حاجه زي كده، ما يستحملش. نسال الله العفو والعافيه. قل قل يا لا يكون، ما هي ما هي القلب والعقل؟ هل القلب هو هي المضغة المضخة اللي تضخ الدم؟ بالتأكيد هو ده القلب، لأن ربنا قال ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، يبقى هو ده. طب لكن هل له علاقة بالمخ؟ طبعا له علاقة، ما نعرفهاش. هو القلب محل العقل، لهم قلوب لا يفقهون بها، لا محل العقل. والمخ ده له اتصال بالقلب، اتصال. طب لسه جسم الإنسان كل يوم يكتشف فيه حاجات جديدة، كهرباء ومغناطيس وموجات، وكل شويه تطلع حاجات وتطلع اجهزه جديده يعرفوا يشوفوا بيها حاجات ايه ما كانوش شايفينها. يعني لسه حاجات المغناطيسيه مثلا، الموجات المغناطيسيه الام ار اي مثلا، مش اجهزه حديثه بتعرف تصطدم بموجات معينه تطلع من جسم الانسان. قبل مثلا 60 50 سنه ما كانش الناس تعرف ان الجسم بيطلع كهرباء، في المخ بيطلع كهرباء، وفي القلب بيطلع كهرباء، وكل هذا فيه كهرباء، ومحد عايز الكهرباء دي. فالانسان غامض لنفسه، كل ما يعرف اكتر كل ما يعرف انه ما كانش عارف حاجه، كل ما يفتح باب يلاقي ان الباب ده وصل لايه؟ ل10 ابواب. يعني يا خبر ابيض، كنت فاكره باب واحد، يفتح يلاقي ده 10 لسه مقفولين، يفتح كل واحد يلاقي ايه؟ لسه مقفول وراه ابواب كثيره جدا لنفسه ومن الكون اللي حواليه، عشان يعرف انه جاهل. فلما ربنا يقولنا بشيء لابد ايه؟ نصدقه ان القلوب تعقل او لا تعقل. وان ايه اكتشفنا ان المخ بيأثر على اشياء، لكن علاقته بينه وبين القلب بالتاكيد من خلال يعني اثر القلب في المخ، يحدث ما يحدث من تاثير المخ في الايه؟ في بدن الانسان. كيف أطهر قلبي من النجاسات والنبراش القديمة خاصة عشق الصورة والنساء. اللي احنا نقول عليه النهاردة ان الانسان يواظب على الطاعة والتدريب لله والرسول صلى الله عليه وسلم عشان يحيا قلبه لما يتخلص من المرض يقوم يحس بقى بالطعم الحقيقي للمعاصي وان هو مر جدا جدا غير محتمل وانه يجد الطعم الحقيقي للطاعة بس عايز مجهود الاول. واحد بيتعالج عايز يعمل ياخد دواء كتير وياخد غذاء قوي والقرآن هو الشفاء والايه والغذاء معا لانه سبب للحياة وده الغذاء وسبب للشفاء من الأمراض تدبر القرآن وفهم القرآن وجد فيه ارتباط بين الآية دي وبين اللي قبلها يعني ولو علمهم في سماع أسماعهم وبعدين استجيبوا لله ولرسول إذا عقل ما فيكم بسماع القرآن واستجابة للقرآن هو الذي يرجع للإنسان أكثر حياة. يا رب منا علينا بفضلك. امرأة كانت تعمل عند غيرها فوجدت خاتم ذهب في أرض الشقة ومرة أخرى حلق ذهب أخذته وهي صغيرة ثم إنها الآن علمت حمى الأرض تريد أن تتخلص من هذا الإثم وهي انقطعت عن هذه المرأة. هل يجب أن تخرج كما تشاء فرد صدوق مجد؟ لا، لابد أن تردها إليها. لا يجب ترجع الحاجة دي أو قيمتها على الأقل أو ما يواجهها إذا كان وزنها معروف لازم ترجعها لهم هم ما تتضحش بها عنهم إلا لو هم معدوم وسيلة الاتصال. بعض الإخوة يستخدم كهرباء المسجد الجديد سواء خاصة به. أعتقد أنه ده كثير جدا. وأقصاها هي لو دفع 5 جنيه في السنة هيكون جاب الكهرباء دي يعني. وأظن الإخوة اللي هم بيتصدقوا بثمن الكهرباء يرضون يعني أن يسجل المسجد بيت العلم يعني. لو حد يتصدق بثمن الكهرباء ولو هي من مصالح المسلمين العامة فهي من مصالح العامة. الأمر يعيش من ذلك إن شاء الله. لا الأمر عيش إن شاء الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم جنة ديوس الذي لا يغار على عبده وقته غير محجبة أمرها بالحجاب فارسلته فترة وخلعته خلت من رأسها من نوع كفتيش هل عليه رجل دائما النص ولكن هو أبوه بيمنعه خلاص أنت معذور في ذلك وعليك النصيحة والاستمرار عليه فرب يهديه يا رب. هل تني البنطلون بقدر فرق الإسلام مكروه أثناء الصلاة؟ نعم، بل يعني بعض العلماء يقول التحريم هو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كفة الشعر والثياب في الصلاة، فالكفت يدخل فيه تشمير البنطلون. الحياة اليومية لا بأس ساعة الصلاة بس مشكلة، لكن أنا صح كانت أنا واخد غرزتين في البنطلون يبقى متخيط على الوضع اللي هو إيه؟ اللي هو عليها. الحديث عام شايف ما حديث ما قالش إلا عهده اليومي. وكمان القميص كذلك. هل ترك المال في البنوك الربوية أو الإسلامية في حساب جاري حرام أم حلال؟ البنوك الإسلامية لا بأس به إن شاء الله، لأن هو يعني لو حطه في حساب استثماري وتصدق بالربح يبقى ده أولى بشيء إذا كان يحتاج إلى وضع المال في البنك يعني، أو عشان هو مشروع يستغل فيه ماله، ما عندوش يبقى يحطها في حساب استثماري مثلا ويتصدق بإيه؟ بالربح. وضعها في البنوك الربوية هم بيستغلوا أصلا حسابات الجري بنسبة معينة أقل من حسابات الاستثمارية، لكن بتستغل هذه الأموال أيضا وبالتالي فبيسلك من خلالها. فالنصيحة إنه لازم يشيل من البنك الربوي. إنه لا يجوز يترك من البنك الربوي. إذا لو مفيش بقى إلا البنك الربوي يبقى أتركه حساب جاري إلى اضطرار. نعرف أن ما يسمى بعيد الأم بدعة من البدع التي بدعها الناس. فما على خطيبة الابن أمام والدتي وأن تقديم هدية ولو مجرد رمزية ترضيها تجد المودة بينهم وشرط تقديم هدية قبل أو بعد يوم عيد الأم فبيقدموها في أعياد المسلمين نعم، أما قبلها وبعدها يعني بيوم أو بيومين لا، ده تبقى تحايل ان ده تعظيم لهذا الهدية المناسبة. لكن تجيبها في يوم تاني خالص يوم الجمعة مثلا بعيدا عن يوم الام اللي يسموه عيد الام ده تماما، ولا دخل لو تنبهها انها جمال هدية من باب الايه من باب البر يعني. لكن حتى لو جابت هذا الامر لابد من قطع جذوره في الناس، وهو الاحتفال بالعيد الذي يعني اخترعه يعني الزمالقة والمجرمون وليس من أهل الإسلام في قارئ من خيب ولا غيره. Thank you.